فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فاهق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله والإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر بإذن الله تعالى في هذه القاعدة شيئا من معاني قاعدة قرآنية محكمة كثر استدلال العلماء بها رحمهم الله تعالى في أبواب العلم كلها بلا استثناء. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية الكريمة أصل عظيم من الأصول التي يفزع إليها العلماء رحمهم الله تعالى في فتاواهم وفي تقريراتهم في جميع أبواب العلم، في العقائد، في المعاملات، في الأنكحة، في غير ذلك من الأبواب التي يتدارسها للعلم في كتبهم ويصنفون فيها المصنفات. هذه الآية أيها الإخوة الكرام وهذه القاعدة القرآنية كما أشرت آنفا يفزع إليها أهل العلم بدون تردد في جميع أبواب العلم. فمثلا في العقائد، في العقائد إذا أراد الأئمة أن يقرروا ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يفزعون إلى هذه الآية وأمثالها لتقرير ما قد يعجز العقل أحيانا عن تصوره. فإن النصوص أحيانا كما لا يخفى وكما قرر ذلك ابن تيمية قد تأتي بمحارات العقول لكنها لا تأتي بمحالات العقول، بمعنى أنه قد يأتي في النصوص شيء يحير لا يستطيع العقل البشري إدراكه، لكن الشرع لا يمكن أن يأتي بشيء محال. فالنصوص قد يكون فيها شيء يحتار فيه العقل لكن لا يمكن البتة أن يأتي فيها شيء يحيله العقل، يستحيل أن يقع ذلك، أن عقل الإنسان محدود. ولهذا يأتي هذا التسليم أو تأتي هذه الأرضية، أرضية التسليم التي يمشي عليها من أراد الله سبحانه وتعالى نجاته وهدايته، فيقول آمنت بالله وسلمت بما جاء عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة يحتاجها الإنسان في أبواب القدر، يحتاجها الإنسان في أبواب الأسماء والصفات، في بعض المواضع التي يحتار فيها عقله لا يدري ما وجه هذا النص ولا يدري ما توجيهه، فهنا عليه أن يسلم. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول وهو يستدل بهذه الآية، يقول لو رددنا شيئا من النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة لرددنا على الله أمره، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تتردد ولا تقول هذا النص ما فهمته أو هذا النص غير معقول أو ما دخل مزاجي، ليس عقلك ولا عقلي هو الحاكم على قبول النص أو رده، إنما الأرض التي يجب أن ننطلق منها جميعا معشر المسلمين هي أرضية التسليم. ولذلك من المأثور في كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه أنه يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يريد بذلك أن يقرر هذا المعنى العظيم الذي طاشت فيه عقول كثير من الناس وضلت فيه أفهام. ظن بعض الناس أنهم عندهم من الذكاء ما يستطيعون أن يناقشوا به بعض النصوص التي لا تبلغها العقول ولا تدركها إدراكا تاما، فضاعوا وتاهوا ودخلوا في بحور من الفلسفة ودخلوا في بحور من الجدل العقيم الذي جعلهم في حيرة وشك. وهذه عقوبة بلا شك على مخالفة هذه القاعدة وما جاء في أمثالها من القواعد والآيات التي تربي في الإنسان التسليم والإيمان، وإن لم يدخل أو لم يقتنع الإنسان اقتناعا تام أو بعبارة أدق لم يفهم هذا النص فهما تاما، فالعلة في العقل لا في النقل. هذه القاعدة أيها الإخوة أيضا فزع إليها الأئمة في فتاواهم. فمثلا ابن مسعود كما في الصحيحين جاءته امرأة من بني أسد وتقول: يا أبا عبد الرحمن، بلغني أنك تلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. فقال: وما لي لا ألعن من لعنه الله. قالت له المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني ما بين دفتي المصحف، فلم أجد فيه شيئا لعن الله الواصلة أو شيء من هذا القبيل. وهذا الكلام صحيح، أي أنه لا يوجد في القرآن نص في لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فقال لها عبد الله وهو الإمام الفقيه العارف بمعنى كلام الله عز وجل، قال: أما لو قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ رضي الله عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. إذن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في حقه الحكم، لأن الله أمرنا أن نأخذ ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ننتهي عما نهى عنه، وهذا لا شك أنه من العلم الراسخ والفهم العميق. أيضا أحد أصحاب مدرسة عبد الله بن مسعود في الفقه وهو عبد الرحمن بن يزيد النخعي سأله مرة الرجل فقال: يا إمام، إيتني بآية من كتاب الله عز وجل تأمرني أن أنزع ثيابي إذا أحرمت. فقال له رحمه الله: وما أعظمهم من فقه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بل نهى عن أن يلبس المحرم شيئا من الثياب التي تسمى السراويلات أو البرانس وغيرها، أي ما يعرف عند المتأخرين بالمخيط، وهو الذي يفصل على شيء من أعضاء الجسد. فما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإنه نهي من الله عز وجل، لأن الله أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومثل هذه المواقف وقعت للإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم الذين يفزعون إلى هذه الآية للاستدلال بها على وجوب أخذ ما جاء في السنة وإن لم يأتي التنصيص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أيها الإخوة من الدلالات التي تدل عليها هذه القاعدة وما أتاكم الرسول فخذوه، هي ترشد الأمة إلى وجوب حفظ السنة، إذ لا يمكن لنا أن نتحقق بهذه الآية وأن نعمل بها ونحن لم نحفظها. ولقد قامت الأمة بحفظ السنة حسا ومعنى. أما الحفظ الحسي فهو الذي تمثل في جهود الأئمة من المحدثين وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين في جمع السنة، ولقد كان الإنسان منهم يرحل آلاف الأميال وآلاف الكيلوات، وربما تعرض للمخاطر، وربما فقد النفقة وأكرى نفسه، أي أجرها لأناس من أجل أن يواصل رحلته في طلب الحديث، بل ربما رحل الواحد منهم شهرا واحدا فقط ليتثبت من سماع حديث بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا للصحابة وللتابعين ولغيرهم من الأئمة، حتى قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهو أحد كبار التابعين: ربما رحلت الأيام المتتابعة من أجل حديث واحد فقط. وجاء في البخاري معلقا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى مصر من أجل أن يسمع حديثا واحدا فقط بلغه أن أحد الصحابة سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا يا إخوة، رحل من المدينة إلى مصر ومن مصر المدينة، هذه تستغرق قرابة شهرين كاملين، وثمة جهود كثيرة ثبتها العلماء وجمعوها في كتبهم، كما فعل ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الرحلة في طلب الحديث وشرف أصحاب الحديث وغيرها من الكتب التي جمعت أخبار العلماء في هذا الباب، وهي أكثر من أن تحصر. فهذا الواجب الذي قامت به الأمة في صدرها بالذات وما يتبعه أيضا من تفقه ومن تصنيف في كتب الفقه والعقائد وغيرها، كل ذلك داخل في حفظ السنة، وأصل ذلك كله حفظ المرويات ونقدها وبيان الصحيح منها والضعيف، هذا الجانب الحسي. أما الجانب المعنوي في الحفظ فهو الحفظ العملي المتمثل أيها الإخوة في التطبيق الذي يؤثر في الناس، فإن الناس إذا رأوا من حفظ السنة بعمله فهذا يطبقها، يطبق ما يحفظه من أقوال، أو يعني يطبق ما يناسب المقام من أقوال، ويطبق ما يناسب المقام من أفعال ومن سمت ونحو ذلك، فإن هذا كله من الحفظ المعنوي. وعلى هذا كله سار السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حسا وحفظوها معنا رضي الله عنهم، وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء، وفي الأمة بقية خير من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يجعله وإياكم من هؤلاء. الأمر الآخر الذي تدل عليه هذه الآية الكريمة أيها الإخوة، هو أن الآية إذا أخذ الإنسان بظاهرها فإنه ينبغي، أو يعني ينبغي أن يكون آخذا مباشرة من دون أن يستفصل عن الحكم الشرعي، هل هو واجب أو مستحب، أو هذا النهي محرم أو مكروه. أنا لا ألغي بذلك أن يتفقه الإنسان أو يطلب العلم هل هذا واجب ومستحب أو هذا مكروه أو محرم، لا، ليس هذا إلغاء، لكنني أتكلم على مقام التطبيق ومقام المباشرة والمبادرة في التنفيذ. لماذا أقول هذا أيها الإخوة؟ لقد امتلأت أسئلة الناس بهذا التقسيم الذي يشعرك بالرغبة في أو يشعرك بالضعف في الاستجابة لهذا الأمر الإلهي. كيف هذا؟ تجد إنسان يسأل أحد العلماء فيقول هذا الحديث يا أيها الشيخ هل يدل على الوجوب؟ هو ليس الآن في مقام طلب علم، هو يستفتي الآن، فكأنه يقول إن لم يكن واجبا فلا حاجة لي به. ثم يعيد السؤال، هذا النهي يا أيها الشيخ هل يدل على التحريم أم يدل على الكراهة؟ فإن قال له الشيخ والله الذي يظهر أنه مكروه، إذن يقع فيه ولا يبالي، مع أنه داخل في جملة النهي. وهذا أيها الإخوة إذا تأمله الإنسان وجد أنه مختف تماما في واقع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا يحفظ ولا أعلم مع علمي القاصر، لكن بما اطلعت عليه، بل سمعت مرة شيخنا رحمة الله عليه محمد بن صالح عثيمين يقول لم يكن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ينقبون، وأظنه يعني الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون المفضلة، حينما يبلغهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد أحدهم يستفصل استفصال الإنسان الذي يريد أن ينفك ويتخفف من تنفيذ الأمر أو ترك النهي، لا، تجده يقبل. ولذلك أنا أقول هذه جزما، فتش في كتب الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بالذات، فإنك لا تكاد تجد فيها نصا يستفسر فيه الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له كما نقول أو يقول كثير منا اليوم وهم يستفتون أهل العلم، يا شيخ يا رسول الله هل هذا واجب أو مستحب، هل هذا مكروه أو محرم. لا، تجدهم مبادرين منفذين. خذ على ذلك مثلا، سمع أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أن الله عز وجل قال في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لاحظ، هي في الفضائل، ومع ذلك جاء يركض وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، وكانت بستانا في قبلة المسجد، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. وهذا أمر ما في أمر الآن صريح، لكنه حث للناس على أن ينتقوا أفضل ما عندهم ليتصدقوا به، فجاء يبادر ويتصدق. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، يسمع عمرو بن الجموح رضي الله عنه قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وهو رجل أعرج، فيقول لأبنائه قوموا بي، قوموا أخرجوني معكم إلى الجهاد. قالوا يا أبانا أنت رجل مريض معذور عذرك الله عز وجل، فيقول لا أترك هذا الأمر وقد سمعت الله يقول انفروا خفافا وثقالا، مع أنه معذور بنص القرآن، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، لكنها الهمم العالية. ولذلك هذا مما فاقوا به من بعدهم في جملة أمور كثيرة. ولذلك أيها المبارك، إذا أردت أن تقتدي بالسلف الصالح حقا فانظر إلى هذا المسلك، لا تتهاون بأمر في فعله من أجل أنه سنة، ولا تتهاون بترك شيء من أجل أنه مكروه، وبهذا ستجد للعبودية مع الله عز وجل طعما آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المسارعين للخيرات، التاركين للمنكرات، ومن المتحققين بما أمر الله عز وجل به ورسوله، المنتهين عما نهى عنه بمنه وكرمه،